مدين لل بالكذا. لا هذا انا مش عادي مش عادي انا مش عادي خالص في الامور يعني طبيعي. لو خلصنا كل عضو خلينا طبيعيها يا رب قدر قدر لو خلصنا اليوم خير وبركه عشان بس نقول عشان الراحه ودينا ندي الساعه وحضرتك اهم قول لي اهم اول يعني تمام برضو تنبيهم على الخط طلب العلم وتشجعهم على المحاسبه عشان في نسبه من الكلمات الطيبات مش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم يا طلاب الفقه، أهلا وسهلا، يا من شرح الله صدوركم للعلم فتركتم بيوتكم وهاجرتم إلى ربكم تطلبون العلم الذي يقربكم منه سبحانه وتعالى، فهنيئا لكم، فقد أراد الله بكم خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبما أن الله عز وجل شرح صدوركم للتفقه في الدين فقد أراد الله بكم خيرا، فهنئوا أنفسكم. فكم من أناس لم يوفقوا لمثل هذه المجالس المباركة، وإنما هو موفق ومخذول. فالموفق من وفقه الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة جليلة تحتاج إلى شكر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، مع كلمة قصيرة مع فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله ورعاه، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى. خمسة والعشرة خمسة عشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أتيت مستمعًا لا مسمع، وملقيًا لا ملقي، ومتعلمًا لا معلمًا، لأشرف بالجلوس تحت قدمي شيخنا الجليل فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، أطال الله عمره على طاعته ومتع به، والله أسأل أن يجمعني بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا طلاب العلم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وهنيئا لكم لما وفقكم الله تعالى إليه، خاصة وأنتم تتعبدون لله تعالى بقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وربنا تبارك وتعالى يبين لكم رفعة الدرجات، فقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم برفعة درجاتكم بفضل ربكم، ثم هذه الخطوات المباركات التي تريدون من خلالها ستة أشياء: الشيء الأول طلب العلم الشرعي على يد أهله الربانيين بفضل الله رب العالمين، والعلماء الربانيين هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، ويقولون: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بدأ معكم الشيخ بالمغني لابن قدامة، ولا بالمجموع شرح المهذب، ولا بالمحلى، وإنما ولا بالتمهيد لابن عبد البر، وإنما بدأ بصغار العلم قبل كباره ليؤهلكم للمجموع وللمغني وللمحلى وللتمهيد وللمبسوط ولغير ذلك من المراجع الفقهية العلمية التي ينبغي أن تكون متوفرة في مكتبتك. أيها الحبيب المحب، إن الله جل وعلا جعل شهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وبحمده ومع شهادة ملائكته، فقال في الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله جل وعلا حينما أخبر عن رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: هل صليتم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنحن أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأخبر ربنا جل وعلا عنه حيث قال تعالى: وقل رب زدني علما. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهل تجد السكينة في سوبر ماركت أو ميني ماركت؟ هل تجد السكينة في مصنع أو في شركة أو ما كان على شاكلة ذلك من الحدائق والمنتزهات؟ الجواب لا، بل السكينة تحصلها في هذه المجالس التي عطرت بقال الله تعالى وزينت بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملت بقال الصحابي الجليل. فيكفيكم فخرا أيها الأحبة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وشيخنا حفظه الله وأمتع به يقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول مرحبا بطلاب العلم كما كان نبينا وحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك لطلاب العلم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الحق وأن يجعل همنا رضاه سبحانه وبحمده. فإنك ما أتيت في هذا اليوم الأغر إلا لطلب العلم الشرعي على يد الربانيين المتخصصين لتعمل به وتبلغه وتصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أهمس في أذنك يا طالب العلم الشرعي أن تترجم ما وفقك الله إليه من تعلم إلى عمل، فنريد أن تظهر بركة العلم على جوارحك، فسمتك وهديك ودلك يدل على الله تبارك وتعالى، حتى إذا رآك أي أحد يعرف من خلال سمتك وهديك ودلك أنك طالب علم شرعي. بماذا؟ بهديك الظاهر من لحية وعمامة أو غطرة أو قلنسوة وقميص قصير وسواك وغض بصر وهيبة ووقار وجلال وعدم ثرثرة، وإنما صمت وهدوء وسكينة وأمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة الرقراقة التي زينت بالرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، فتصل بفضل الله جل وعلا إلى قلوب الناس فتؤثر فيهم حينما تكون زوجتك على طريق الجادة وأولادك يكونوا على طريق الجادة ومملكتك الصغيرة ملتزمة بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. فما ألذها من لحظات طيبات نتلقى فيها عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعيد علماؤنا إلى أمة لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا هذه الحلقات المباركة التي نتبصر فيها بأمر ديننا، حيث كلكم يحفظ حديث خالكم، حديث خالكم، حديث خالكم. تدري من خالك؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخو أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، حيث ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يبارك لنا في سائر علماء أهل السنة والجماعة، وأن يطيل عمر فضيلة شيخنا وحيد ابن عبد السلام على طاعته، ويمتع به حيثما حلت قدمه، ويزيده هدى على هداه، وسدادا على سداده، وتوفيقا على توفيقه. نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم أجمعين، وإلى درسنا. جزا الله فضيلة الشيخ الفقيه فضل الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله ورعاه وزاده تواضعا، وفي الحقيقة كما ذكرت لكم أنه ينبغي أن أجلس أنا بين يديه لأتعلم منه حفظه الله ورعاه، ولكن هذا تواضع منه بارك الله فيه. ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب بداية المتفقه لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. واليوم هو يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الرابع والعشرون كتاب اللعاني، وفيه ثلاثة ضوابط: أولا حكم من رمى زوجته بالزنا، ثانيا شروط اللعاني، ثالثا آثار اللعان. الضابط الأول: من رمى زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربع. أولا البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللعان شرعه الله عز وجل رحمة بالأمة، فإن الرجل إذا رمى رجلا بالزنا أو امرأة فعليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا جلد حد القذف 80 جلدة. لكن يصعب على النفس أن يرى الرجل رجلا مع زوجته فينطلق ليأتي بالشهداء ليروا هذا المنظر الذي لا يطيقه غيور على زوجته. فرحم الله عز وجل الأمة وجعل من رأى ذلك أن يلعن زوجته، وبدلا من أن يأتي بأربعة شهداء فليحلف أربع شهادات، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقد يكون هذا الرجل يريد من زوجته أمرا وهي عفيفة كريمة شريفة، لكنه يريد مثلا أن يتهمها بذلك ليسقط مهرها ونحو ذلك، فأعطيت الفرصة للمرأة لكي تدافع عن نفسها وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. والعجيب أنه لم يقل يرمون أزواجهم بماذا، لأن هذه الكلمة كلمة شديدة وقد تفهم من السياق فلا داعي لذكرها، وهذا من بلاغة القرآن. والذين يرمون أزواجهم أي بالزنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من هذا الأمر، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فمن رمى زوجته يقام عليها الحد، أو يقام عليه هو حد القذف. ولذلك المصنف رحمه الله يقول: من رمى زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربع. البينة يعني أن يأتي بالشهود بالأربع شهادات، فإن عجز عن البينة فعليه أن يلاعن، يقف أمام القاضي ويشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم يوقفه القاضي عند الخامسة ويقول: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لعله إن كان كاذبا ومفتريا عليها أن يرجع، لكنه إن استمر فقال بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قيل للمرأة: اتق الله عز وجل ولا تلاعني، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الرجم ونحو ذلك أهون من عذاب الآخرة، من نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى. فإن قامت وشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أوقفوها عند الخامسة، غضب الله ليس بالشيء الهين. فإن استمرت وقالت بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فرق بينهما إلى الأبد لا يلتقيان أبدا. فبعد اللعان حد القذف، يعني لو لم يأتي بالبينة ولم يلاعن وقال لا لن أشهد أو لن أحلف يجلد 80 جلدة لأنه يعتبر قد كذب عليه. وإن كانت المرأة والعياذ بالله مشهورة بالزنا بين الناس لكنه لم يستطع أن يأتي بالبينة، فالحاكم يعزره ولا يقيم عليه الحد، ولذلك قال حد القذف أو التعزير. نعم. الضابط الثاني: شروط اللعان 3. أولا: كونه بين زوجين مكلفين. ثانيا: أن يقذفها بالزنا. ثالثا: أن تكذبه. كونه أي كون اللعان بين زوجين مكلفين، يعني إذا كان أحد الزوجين غير مكلف كالمجنون أو الصبي لا يصح منه اللعان، لابد أن يكون بالغين عاقلين مكلفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، فهؤلاء 3 مرفوع عنهم القلم، لا تكليف ولا لعان. نعم. ثانيا: أن يقذفها بالزنا، فإن قذفها بغير الزنا كأن اتهمها بأنها تسب الناس أو أنها تسرق أو أنها تشرب الخمر أو نحو ذلك لا يلاعن، لأن هذا ليس قذفا بالزنا والعياذ بالله. أن تكذبه أي أن تقول بأنه كاذب فيما ادعاه عليها، فإن صدقته بأنها فعلت هذه الفعلة الشنيعة فلا يلاعن، وحينئذ إن رفع أمره إلى القضاء أقيم عليه الحد، وإلا فلا يقام الحد إلا بإقرار أو بشهود 4، يعني ربما تصدقه ولا يقام عليه الحد لأنها لم تقر بذلك عند الحاكم. نعم. قال الضابط الثالث: آثار اللعان 5. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة. لماذا يلاعن عند القاضي؟ هذه آثار اللعان لهذه الأمور التي ستسمعها الآن. أول أمر: سقوط الحد أو التعزير، لأنه إن قال لها والعياذ بالله أنت فعلت كذا الزنا، يعني رماها بالزنا صريحا، فقد وجب عليه الحد 80 جلدة. يريد أن يضرأ الحد عن نفسه أو التعزير من قبل الحاكم، يرى الحاكم سدنه ونحو ذلك، لأن بعض الناس تكون زوجته شريفة كريمة عفيفة وهو يرميها بهذا أو يسب هذا السب، فإن لم يثبت هذا ولم يلاعن فالحاكم إما أن يجلده حد القذف وإما أن يعزره. الأثر الثاني من آثار اللعان: لو تم اللعان، التفريق بينهما، إذن لا يصح أن يتزوجها بعد ذلك أبدا، فهو تحريم على التأبيد، وبرغم أنه تحريم على التأبيد كأمه وأخته إلا أنه لا يراها بعد ذلك، مثل أمه محرمة عليه يراها، أما هذه محرمة عليه إلى الأبد ورغم ذلك تحتجب منه ولا يراها لأنه سبب غير مشروع. نعم. ثالثا: التحريم المؤبد. التحريم المؤبد التفريق بينهما كما ذكرنا، التفريق بينهما بالطلاق ولا بدون الطلاق؟ بدون طلاق، مجرد ما يتم اللعان فقد فرق بينهما ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، بانت منه بينونة كبرى. التحريم المؤبد يعني لا ترجع إليه أبدا طيلة حياته وحياتها. نعم. رابعا: انتفاء الولد، لأن هذا الرجل يلاعنها حتى لا ينسب هذا الولد إلى نفسه، فيكون هذا الولد منسوبا إلى أمه، ترثه أمه ميراث الأب والأم، ترثه أمه ميراث الأب والأم وهو يرثها، لكن الأب لا يرث هذا الولد والولد لا يرث أباه بل لا ينسب إليه. نعم. خامسا: استحقاقها الصداقة بما استحل من فرجها. إذا لاعنها ولاعنت فرق بينهما وأخذت الصداقة كاملا، هذا هو اللعان. ثم ننتقل إلى كتاب من أفضل الكتب وقد عرف ذلك بالاستقراء، وهو كتاب العدة، أي عدد النساء. وهذه العدة مهمة جدا ليعرفها من يفتي في هذا الباب. نعم. الخامس والعشرون كتاب العدة، وفيه ضابط واحد. المعتدات ستة أقسام: أولا الحامل بوضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية جمعت من العدد ثلاثة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. اليائسة يعني الإيه؟ الآيسة يعني الكبيرة في السن التي انقطع حيضه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، والتي لم تحض لصغار الكبيرة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر لأنه ليس بالحيضات. أما الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدة الحامل بوضع الحمل، هذه ثلاثة. نعم. ثانيا المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول إن لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشرة للحرة ونصفها للأمة. يقول المصنف رحمه الله: المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول. المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول، انتبه، ولو قبل الدخول. هذه المرأة، هذا ليس في خلاف على فكرة، لا ليس في خلاف، ولو قبل الدخول فتكون بأربعة أشهر وعشر لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. أربعة أشهر وعشر، يقول للحرة ونصفها للأمة، لأن الأمة نصف الحرة، لكن أنا أريد أن تأخذوا هذا الحكم وتعلموه للنساء، وحبذا لو كان ذلك في خطب الجمعة. ما هي الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها؟ واحد، تخلع الذهب الذي تلبسه في مدة العدة، مدة العدة أربعة أشهر وعشرة إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل المتوفى عنها زوجها. أول شيء في فترة العدة تخلع الزينة، لا تتزين، حتى القرط الذي تلبسه في أذنها تخلعه، والخاتم الذي تلبسه في إصبعها تخلعه، كل الزينة. ثانيا لا تلبس ثوبا مزركشا. ثالثا لا تضع طيبا طيلة أيام العدة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم بكست أظفار عند الحيض، يعني تأخذ بأظفارها كده جزء بسيط جدا من الطيب أكرمكم الله لكي تتطهر به حتى تذهب رائحة الحيض أو رائحة الدم فقط. هذه كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الرابعة ألا تخرج من بيتها في فترة العدة إلا لحاجة، حاجة شديدة. الخامسة إذا خرجت لا تبيت إلا في بيتها، لا يجوز أن تبيت في بيت خالتها، بيت أبيها، بيت أمها، بيت عمتها، لا، لا تبيت إلا في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه. ولذلك لما استأذنت المرأة التي توفي عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وحيدة ليس لها من يعمل لها، تريد أن تجذ نخلها، وأنتم تعلمون أن جذ النخل هذا يكون في الثمار، يعني طول العام يعملون من أجل هذه الحصيدة يحصدون النخل، فقال لها: جذي نخلك ولا تبيتي إلا في بيتك. إذا لابد أن تبيت في بيتي. هذه كم؟ هذا كم حكم؟ خمسة. الحكم السادس لا تخطب في فترة العدة خطبة صريحة. الحكم السابع لا يعقد عليها في فترة العدة. الحكم الثامن لا تتزوج في فترة العدة، يعني لا يدخل بها. هذه ثمانية أحكام سبعة العقد ثمانية الدخول. هذه ثمانية أحكام تتعلق بالمتوفى عنها زوجها، أتمنى أن نبينها لأخواتنا المسلمات. نعم. قال ثالثا المفارقة في الحياة، وهي من ذوات القروء بثلاث حيضات للحرة وحيضتين للأمة. المفارقة في حال الحياة يعني التي طلقت، طلقها زوجها ولم يتوفى عنها، فعدتهن ثلاثة قروء، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف العلماء في القرء هل هو الحيض أم الطهر، فقال بعض العلماء القرء هو الطهر لأنها جاءت مؤنثة ثلاثة قروء، وأنتم تعلمون أن العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، فلو كان قروء يعني حيضات كان القياس العربي أن يقول ثلاثة قروء، لكن طهر يعني ثلاثة أطهر قال ثلاثة قروء. فاستدل بعض العلماء بهذا الاستدلال اللغوي على أن القرء المقصود به الطهر. وقال بعض العلماء بل المقصود به الحيض، ما دام اللغة تحتمل الحيض والطهر المقصود به الحيض. لماذا؟ قالوا لأن السنة دلت على أن كلمة القرء يراد بها الحيض، وإذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي. أين هذا المعنى الشرعي؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام إيه؟ أقرائك يعني أيام حيضك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الحيض بالإيه؟ بالقرء. وهناك مناقشات كثيرة لا نطيل بذكرها، ولكن نقول بأن هذا يلمح إلى أنها ثلاث حيضات والله أعلم. إذن قوله المفارقة في حال الحياة ومن ذوات القروء يعني التي تحيط بثلاث حيضات للحرة وحيضتين للأمة، لأن الأمة نصف الحرة بحيضة، المفروض تبقى بحيضة ونصف، لكن الحيضة لا تنصف فتممت فصارت حيضتين. نعم. قال رابعا التي لم تحض لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر للحرة وشهران للأمة. كما مر معنا في الآية الكريمة ونصفها للأمة يعني شهران للأمة. نعم. خامسا من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه تعتد بسنة إن كانت حرة وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. أنا أسألكم الآن لماذا؟ إيه تعتد بسنة دي؟ من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه، رجل طلقها زوجها، رجل طلق امرأة وارتفع حيضها، ليست آيسة عندها 35 سنة فقط، هل ارتفع من أجل مرض، ارتفع من أجل كذا؟ تعتد بسنة، ليه سنة؟ لا ثلاث حيضات ولا ثلاثة أشهر. ها أيوة تفضل أخ. تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للإيه؟ للعدة، يبقوا كم سنة؟ تسعة أشهر وثلاثة يبقى كم شهر؟ 12 شهر. تسعة أشهر للحمل فلم يظهر حمل، إذن خلاص يبقى هي ليست من ذوات القروء، تعتد بثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر وتسعة يبقى كم سنة. تمام. والحرة والأمة كم؟ أحد عشر. ليه؟ تسعة أشهر وكام؟ وشهران بأحد عشر شهر. لا ما شاء الله ممتازين انتم. قال وإن علمت سببه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به. هذه المشكلة يا إخواني، وللأسف القانون المصري لا يأخذ بها، وقد تحدث مشكلة صعبة جدا. القانون المصري يأخذ برأي أبي حنيفة رحمه الله بأنها 3 أشهر. طيب 3 أشهر، لكن هنا يقول لك وإن علمت سببه. سبب إيه؟ سبب ارتفاع الحيض. بعض النساء ممكن تحيض كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، كل سنة. بعض النساء إذا أرضعت لا يأتيها الحيض إلا إذا فطم الولد. طيب امرأة مثلا، امرأة أكرمكم الله طلقها زوجها وهي بترضع الولد عمره 6 أشهر، مرتفع حيضها، طلقها، متى سيعود إليها الحيض؟ بعد سنة ونصف. تنتظر بعد 1.5 سنة حتى تفطم، ثم يأتي الحيض وتعتد بكم حيضة؟ 3 حيضات. شوف كيف 1.5 سنة وبعدين 3 حيضات، قول 3 أشهر مثلا، يبقى 1 سنة وكم؟ 9 أشهر. هذه على القانون المصري يكون انتهت عدتها وتزوجت لو أرادت أن تتزوج. لكن هنا يقولون هي علمت سببه، تعرف أنها مرتفع حيضها من أدل الرضاعة، إذن فهي من ذوات القروء، وذوات القروء ظاهر القرآن أن تعتد بالقروء، تنتظر القروء حتى يأتي ثم تعتد ب3 حيضات. نعم. قال سادسا امرأة المفقود إن كانت لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو يرجع في ذلك للقاضي، وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت 4 سنين ثم اعتدت. هذا قضاء علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب أن المرأة إذا كان زوجها قد خرج لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى تتيقن موته أو يرجع في ذلك إلى القاضي، يعني القاضي يرى الأمور المناسبة يعلن عنه في الجرائد، في المجلات، في التلفاز، ويعطيه فرصة معينة. سافر العمل في السعودية أو في غيرها من البلاد ولم يعد 1، 2، 3، 5 سنوات، المرأة ماذا تصنع؟ مات أو لم يمت، ترفع أمرها إلى القاضي، القاضي يعلن في وسائل الإعلام ويعطي فرصة يراها القاضي 3 أشهر أو أكثر أو أقل، فإذا لم يرجع حكم القاضي بموته وتبدأ المرأة تعتد ب3 حيضات إذا كانت تحيض، أو ب3 أشهر إن لم تكن من ذوات القروء. حكم بموته فاعتدت المرأة وقسم الميراث، وبعد العدة تزوجها رجل آخر وأنجبت منه، ثم جاء الرجل عاد زوجها الأول، ما هو الموقف؟ عاد زوجها الأول، ما هو الموقف؟ أيوة أحسنت. يقول ابن قدامة يخير زوجها الأول بين أن يتركها مع الزوج الثاني والزوج الثاني يدفع له الصداق الذي دفع لها، يدفع له صداقه لأنه أفسد عليه صداقه، أو أن يفسخ الزواج الثاني وهو يدفع للزوج الثاني الصداق الذي دفعه، وبعد ما تعتد ترجع إلى زوجها الأول. نعم. عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أحسنت. 4 أشهر، أنا قلت 3 حيضات. لا أحسنت، كويس أنك منتبه. تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أنت واد 100 100. نعم. السادس لا لا، الرجل ليس له عدة، وإنما إذا تزوج امرأة وأراد أن يتزوج أختها ينتظر حتى تنتهي عدة أختها، مش عدته، عدة أختها، لأن لو الرجل له عدة يبقى لا يضع طيبا ولا يلبس مزركشا ويجلس في البيت ولا حد يخطبه. لا لا. نعم. نفس المتزوج أربعة ويريد أن يتزوج خمسة ينتظر حتى تنتهي عدة الرابعة، عدة الرابعة وتزوج الخمسة، ما هي عدته هو؟ نعم. قال السادس والعشرون كتاب الرضاع، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنا قلت لكم قضية الأربع سنوات دي هي قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب وعلي. طيب كتاب الرضاع، الضابط الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما مر معنا أن الولد إذا تزوج ببنت، عفوا إذا رضع من امرأة فتصير هذه المرأة أما له، وبنتها أخته من الرضاع، وزوجها أبو من الرضاع، وأخت زوجها عمته من الرضاع، أخت المرضعة خالاته من الرضاع، وهكذا. طيب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني تنتشر حرمة الرضاع كانتشار حرمة النسب. نعم. الضابط الثاني لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات في العامين. لا يثبت أي الرضاع إلا بخمس رضعات معلومات. لاحظ أن المصنف غفر الله له لم يقل مشبعات، وإنما قال بخمس رضعات معلومات في العامين، يعني في أثناء العامين. وهنا مسألة مهمة جدا وهي قضية الخمس رضعات. الخمس رضعات دليلها ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس رضعات يحرم. لكن وفي العامين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا يدل على أنه في العامين. لكن قصة سالم مولى أبي حذيفة، قصة سالم مولى أبي حذيفة، كانوا متبنين واحد اسمه سالم مولى، كان مولى أبي حذيفة، كان كبيرا شابا يدخل عليهم وكذا قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب تضررت المرأة لأنه يخدمهم ويدخل ويخرج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه تحرمي عليه. يعني تنزل له لبن في الكوب ويشرب كل يوم كوب خمسة أيام، ليس من المعقول أن يكون شابا ويمسك ثدي المرأة ويمص فيه، وإن كانت هي كأمه يعني ربته في حجرها كأمه، لكن قال أرضعيه تحرم عليه، قال العلماء أي تعطيه لبنا. ولذلك العلماء يقولون بأن اللبن يحرم، اللبن يحرم. لو أردنا، لو شرب ولد اللبن امرأة في كوب خمسة أيام صارت أمه، صارت أمه، لحظة لحظة. لكن هذا بعدما كبر. العلماء لهم في عدة أقوال، والقول الراجح قول ابن تيمية رحمه الله أن هذه قصة خاصة لها ضرورة وتقدر بقدرها، فمن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة جاز ذلك له، عيش معهم ملتصق بهم وكذا ويصعب أن يطردوه، فيجوز هذا. أما ما عدا ذلك فلا يجوز، يعني قصة أو واقعة عين تقدر بقدرها، فما كان في مثلها كان وإلا لم يكن. لكن سؤال، لو أن امرأة كانت ترضع وكان عندها لبن كثير فأخذوا لبنها وعملوا منه جبنا، والطفل في العامين أكل خمس قطع جبن كل يوم، جبن قطع من لبن المرأة، يحرم أو لا يحرم؟ تصير أمه من الرضاع ولا لا تصير؟ نعم لا يحرم. هذا الجبن الذي من لبن المرأة لا يحرم؟ نعم يحرم، يحرم لا يحرم. ليه ما عليهوش قشطة يعني؟ نعم القشطة طلعت ليس لبنا، خرج عن هيئة اللبن، خرج عن هيئة اللبن وصار جبنا. نعم. الاستحالة مطهرة؟ ايه رايك شيخ خايب؟ ايه رايك شيخ؟ لا يحرم، لانه ليس لب، ليس لب. ماذا يقول؟ اللبن النساء لا يستعمل الجبن، لا يصنع منه الجبن. انت عندك بتاع معمل جبن وما يدريك اذا. طيب، على كل حال سنترك هذه المسألة للبحث. خلاص. الضابط الثالث. قال: الضابط الثالث تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. الأول في مسألة خمس رضعات. يعني خمس رضعات معلومات؟ بعض العلماء يقولون ترضعه رضعة معلومة عرفا، ترضعه رضعة معلومة عرفا. شيخ الإسلام تيمية يقول لا، لو مص أكرمكم الله ثديها ثم نقلته على الثدي الآخر صارت رضعتين، ولو رفع فمه ثم وضعه فالتقم الثدي صارت رضعة ثالثة، وهكذا. لكن الراجح اللجوء في هذا إلى العرف، إلى العرف، رضعات معلومات. فالرضعة المعلومة أن يرضع ويروق وتمام، سواء خذ يعني ممكن أكرمكم الله يرفع فمه ويتنفس ثم يلتقم الثدي مرة أخرى، هذه رضعة واحدة في العادة والعرف. نعم. تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. لو أن امرأة واحدة شهدت ثبت الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. نعم. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني الرضع والرضعتين لا تحرم، لابد أن تصل إلى خمس رضعات. نعم. السابع والعشرون كتاب النفقات، وفيه ارفع صوتك بس. لو بنت رضعت من امرأة صارت هذه المرأة أما لها وجميع أبنائها إخوانها من الرضاع إلى آخره. نعم. السابع والعشرون كتاب النفقات، وفيه ثلاثة أبواب: باب نفقة الزوجات، باب نفقة. لحظة. طيب، ولد وبنت رضعوا من جاموسة واحدة، أخت من الرضاع، إذن الذي يحرم هو لبن الإيه؟ الآدمية. نعم. كتاب النفقات، وفيه ثلاثة أبواب: باب نفقة الزوجات، باب نفقة الأقارب والمماليك، باب الحضانة. باب نفقة الزوجات، وفيه ضابطان: الضابط الأول يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بقدر سعته بالمعروف ولو رجعية. قول المصنف إيه؟ يجب على المسلم نفقة، يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكنها بقدر سعته، بقدر سعته، من أجل نص القرآن: لينفق ذو سعة من إيه؟ من سعة إنسان مرتبه 10,000 في الشهر، بخلاف الذي مرتبه 1,000 بقدر سعته، بقدر سعته بالمعروف ولو رجعية. يعني المرأة المطلقة طلقا رجعيا في خلال العدة ينفق عليها كأنها زوجة قبل أن تبين منه. نعم. قال: الضابط الثاني لا نفقة لبائن ولا لناشز ولا لمتوفى عنها. هذه مسألة مهمة جدا. لا نفقة لبائن التي بانت بينونة صغرى، 3 حيضات ولم ترد، خلاص انقطعت نفقتها إن لم يكن لها ولد، أو طلقها 3 طلقات وانتهت عدتها، انقطعت نفقتها إن لم يكن لها أولاد، وإلا فالأولاد لهم نفقة خاصة غير نفقة المرأة. ولا لناشز. من هي المرأة الناشز؟ التي تعصي زوجها يخرج إلى العمل ويقول لا تخرجي من البيت، تقول حاضر، ويرجع يجدها برا، يرجع مرة أخرى ويقول لا تذهبي إلى بيت جارتك فلان، تقول سأذهب، أو تعصيه وتذهب، أو أكرمكم الله يدعوها إلى فراشها فترفض لغير حاجة لغير عذر كمرض ونحوه. هذه المرأة تسمى ناشزة، تقول له هات لي أجيب أثواب، يقول لها لا، سقطت نفقتك، فروح هات من عند أبيك وأمك، يكفي أنني أطعمك وأسقيك، تسقط نفقتها للنشوز حتى ترجع إلى طاعة زوجها، لأن الإنفاق في مقابل الاستمتاع وفي مقابل الطاعة. نعم. ويقول ولا نفقة لبائن ولا لناشز، أي عصي، ولا لمتوفى عنها. هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. متوفى عنها، يعني متوفى عنها، توفي الزوج وترك زوجته وأبا وأما وبنتا، أخذت الزوجة تنفق من المال، من مال الزوج، نقول لها لا، أنت تنفقي من ميراثك أنت، ما دام توفي الزوج انتقل المال إلى ورثته، فلا يجوز أن تنفقي من التركة كلها، وإنما ما أنفقتيه بعد وفاته يحسب من ثمنك أو من ربعك على حسب الزوج. في هذه الحالة لها الثمن من أجل البنت. نعم. قال: باب نفقة الأقارب. وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: يجب على المسلم نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بشروط أربعة. أولا: أن يكونوا مسلمين. وهذا يا إخواني يبين لكم أن الإسلام دين عظيم، دين التكافل الاجتماعي. يقول المصنف: يجب على المسلم نفقة أقاربه، يعني أحيانا يجوز عليك أن تنفق، يجب عليك أن تنفق على غير أبيك وأمك وزوجتك وابنك، ممكن تنفق على أي وارث من أقاربك. يجب على المسلم نفقة أقاربه وكسوته وسكنهم بالمعروف بشروط أربعة. الشرط الأول، لازم تكون الشروط الأربعة مجتمعة، أن يكونوا مسلمين، فإن كانوا أقارب كفار لا يجب عليه ذلك، إن تصدق عليهم أو أحسن إليهم لا بأس. ثانيا، أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، أي في حاجة إلى من ينفق عليهم، أما إن كانوا أغنياء لهم مال أو يتكسبون بأيديهم فلا يجب عليه أن ينفق عليه. ثالثا، أن يكونوا أصولا أو فروعا أو وارثين. أصولا، الأصل هو من؟ الشيخ أيمن، طلابك فين؟ ها؟ الأب، أيوة، والجد وإن على، والأم وأمها وإن علت. أصول. والفروع الابن وابنه وإن نزل، والبنت وإيه، والبنت وإيه، والبنت وإيه، وبس، لأن ابن البنت ليس ولدنا، إنما هو ولد الناس اللي الأجانب. طيب. أو وارثين، وارثين يعني ابن عمك وارث، ابن عمك وارث، أحيانا يجب عليك أن تنفق عليه، إن احتاج، أنت غني وابن عمك فقير ومشلول، يجب عليك وجوبا أن تنفق عليك راتب شهري، وإلا تأثم. نقول لك أأثم ليه؟ ده ابن عمي أنا، مالي ومالي. طيب معلش، ابن عمك هذا ليس له وارث إلا أنت وسبع عشر عمارات في القاهرة، فجم بيقول لك تعال تفضل خذ العشر عمارات، تقول ايه؟ لا، لا ليس لي دخل به، ولا ستقبل؟ ستقبل هذا الميراث كذلك. الغرم، الغنم بالغرم. نعم. رابعا، أن يكون المنفق غنيا بماله أو كسبه. بماله كان يكون معه مال، أو بكسبه كان يكون قوي الجسد يستطيع أن يتكسب. نعم. الضابط الثاني، يجب على السيد نفقة مملوكه وتزويجه إن طلب أو بيعه. والله أنا كنت أريد أن أضع هنا أقول يجب على الرجل نفقة ابنه وتزويجه إن طلب، وعلى المملوك كذلك. إذا كان العبد الذي قيمته أقل من قيمة الولد، إن رأى السيد أن العبد في حاجة إلى الزواج زوجه، وإلا باعه لمن يزوجه، فكيف بابنه؟ المفروض أن ابنك إذا صار شابا بلغ 15 عاما 16 عاما، وبدأ الشاب يعني ترى فيه علامات المراهقة، تسأله أتريد أن تتزوج يا بني؟ يقول لا والله يا أبا من عاوز فات. ولما يبلغ 17 ها تتزوج يا بني؟ ماشي، مش هزعلك يا أبي. يبقى في هذه الحالة تزوج ولدك وهو صغير حتى لا يذوق مرارة المراهقة، وأكرمكم الله يفرغ شهوته في الحلال، وكلما فرغ شهوته في الحلال له الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة، الحديث اللي في صحيح مسلم. تمام. إذن يجب أن تزوج ولدك إذا خفت عليه العنت، إذا خفت عليه العنت ومعك مال. إذا كنت أنت فقيرا ليس معك مال، خلاص ما باليد حيلة. الأمر الآخر، وإذا تزوج الولد زوجت الولد بنية إعفافه كلما أنجب أبناء في ميزان حسناتك. الأمر الآخر الذي أريد أن ننبه عليه أنهم يقولون أن نسبة الأذكياء في العالم 4%، ولما عملوا إحصائيات وجدوا أن 4% أطفالا منجبين من ذكور وإناث أبوهم يعني تزوجوا في سن قبل 18 سنة، فأنجبوا أولادا أذكياء، ذكاء خارق. فنقول لكم يعني هذه مسألة قوية ومهمة للولد وللبنت وللذرية أيضا. نعم. الضابط الثالث: يجب على مالك البهيمة إطعامها، فإن عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. هذه 4 أشياء يجب على مالك البهيمة. شوف سبحان الله، دين عظيم، والله دين عظيم، يبحث حتى عن حقوق البهيمة، البقرة والجموسة والشاة والنعجة والناقة التي يقتنيها الرجل المسلم، يسأل عن حقوقها، باتت جائعة ليلة سوف تحاسب عنها أمام الله عز وجل، فإن قال أنا ليس عندي مال أطعمها، يقول لك اذبحها حتى لا تعذبها من الجوع، أو بيعها لمن يطعمها، أو أجرها بالمال وأخذ من مالها وأنفق عليها وأطعمها، أو اذبحها إن كانت تؤكل، وإلا أجبر على بيعه. يعني القاضي لو رأى إنسان يعذب البهائم وجوع يجبره على أن يبيعها. نعم كذلك الطيور، يقول كذلك الطيور، الطيور الذكر والبط والحاجات دي. نعم، بس لو ذبح الذكر البط يعزمنا عليه. نعم. قال: باب الحضانة، وفيه ضابطان. الضابط الأول: الأحق بالحضانة، الأم ثم أمها ثم الأب ثم أمه ثم الجد ثم أمه ثم الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك. هذا ترتيب الحضانة، وتلاحظ فيها أنه قدم العنصر النسائي على العنصر الذكري، قدم ذلك لأن الأم أو المرأة أحن على الطفل من الرجل، وتستطيع تربيته أكثر من الرجل. وبعض الناس يظنون أن الإسلام فضل الرجل على المرأة. نقول الإسلام فضل الرجل على المرأة في أشياء، وفضل المرأة على الرجل في أشياء. يعني فضل الرجل على المرأة في الميراث، وفضل المرأة على الرجل في الزينة. يعني أباح المرأة لبس الذهب والحرير وحرمه على الرجل. فالمسألة تدري عند الدراسة الدقيقة أنها من تشريع حكيم عليم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إن المرأة قد ترث مثل الرجل. نعم قد ترث مثل الرجل في الكلالة، في الكلالة أبناء الأم. النبي ربنا سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الايه؟ في الثلث. فالولد كالبنت تمام، مثل أخته تمام. نعم. الضابط الثاني، إذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. هذا إذا طلق الرجل امرأته، فإذا بلغ الصبي 7 سنين خير، هذا أبوك وهذه أمك، ويختار أيهما شاء. إذا اختار أمه ينفق أبوه عليه، وإذا اختار أباه سقطت النفقة لأنه سيعيش مع أبيه. نعم. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين أبيه وأمه، وكان أبوه مسلما وأمه لم تكن مسلمة، وقال هذا أبوك هذا أمك وهذه أمك، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اهده اللهم اهده، فقام الولد وأخذ بيد أبيه المسلم. نعم. الثامن والعشرون، كتاب الجنايات، وفيه 4 أبواب. باب أقسام القتل، وفيه ضابطان. الضابط الأول، القتل 3 أقسام. أولا العمد، وفيه القصاص أو الصلح أو العفو. القتل يا إخواني 3 أقسام، خلافا للإمام مالك رحمه الله بأنه يراه قسمين فقط، عمد وخطأ. لكن شبه العمد وارد في الحديث فهو منصوص عليه، ولذلك الجمهور يقسمونه إلى 3 أقسام. القسم الأول العمد، والعمد هو أن يقصده بما يقتل غالبا، كان يضربه بخنجر أو سكين أو رصاص أو نحو ذلك، هذا هو العمد. شبه العمد أن يقصده بما لا يقتل غالبا، كان يضربه بعصا ونحوية وهي لا تقتل لكنها وقعت في مقتل فقتلته. الخطأ ألا يقصده أصلا، كأن يرمي طيرا، يرمي طيرا بحجر فيقع الحجر على إنسان فيقتل. أما بالنسبة للأحكام فالعمد فيه القصاص أو الصلح أو العفو. يعني لو قتل عمدا فيقال لأولاء الدم تريدون القصاص ولا الصلح؟ الصلح ليس الدية، ممكن الدية مثلا 100 ناقة ممكن يصطلحوا على 200 ناقة أو 300 ناقة أو 10 مليون جنيه أو نحو ذلك، ما يطلبونه صلح. يعني يتنازل أهل القتيل عن القصاص في أي مقابل، هذا اسمه الصلح أو العفو، أو يقول عفونا لوجه الله. لكن لو أصروا ففيه القصاص. وصدقوني يا إخواني، مشكلات الصعيد في مصر، مشكلات الثأر في الصعيد في مصر، توالت حكومات على مصر ولم يستطيعوا أن يحلوا هذه المشكلة، حكومات منذ القدم ولم يستطيعوا أن يحلوا مشكلة الثأر أبدا، ولن تحل إلا بشرع الله، لن تحل إلا بالقصاص. لأن الرجل إذا قتل من عائلة رجلا قامت العائلة الأخرى وسخرت أموالها وأراضيها وبعت بيوتها وبعت أراضيها وبدأوا جلسوا في الغيطان، غيطان القصب وغيرها، بالمسدسات لكي يقتلوا واحدا من القبيلة الأخرى أو العائلة الأخرى، يقتلوا واحدا منهم وأحيانا يقتلوا 2، وبهذا أردت إليهم كرامتهم بزعمهم. الآخرون لن يسكتوا، يبيعون أراضيهم وكذا يجلسون في القصب ليقتلوا أيضا، وهكذا دواليك. لكن لو أن إنسانا قتل إنسانا فجاءت الدولة بالقاتل وخيرتهم تعفو ولا الصلح ولا القصاص، قالوا القصاص فقتلته الدولة انتهى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون ولا تعقلون. ها؟ تتقون، تخافون الله عز وجل. إذن لا حياة لنا إلا بشرع الله تبارك وتعالى. ولقد رأيت هذا القصص يا إخواني، والله كان عجيبا. صلينا في المسجد الجامع في خميس مشيط في السعودية، وبعد الصلاة خرجت وجدت الساحة حولها العساكر والناس مجتمعون، وجاءت الإسعاف وجدار نصف جدار حتى إذا ضرب الرصاص لا يمر للجهة الأخرى، ورمل، وجيء بالرجل الذي سيقتل قصاصا وهو يلبس الثوب الأبيض، وجلس وجهه لهذا الجدار وظهره إلينا، ورجل معه مسدس وبجواره اثنين من العسكر والضباط، وإذا بالقاضي في المكبر يقرأ الحكم، حدثت مشكلة في أرض بين كذا وكذا، وتم التحقيق في القضية وتبين أنه قتله عمدا، وأصر كل أولياء الدم على القصاص، وبناء على قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، حكمت المحكمة بقتله رميا بالرصاص، فرجل قال تك واحدة بس جاءت في ظهره فمال عن يمينه، اللي بجواره أخذ منه المسدس مباشرة، وجاء الأطباء نظروا فيه أشاروا بيدهم يعني الرجل توفي خلاص. أحد الأخوة يحكي لي، أنا على فكرة بعد المنظر ده خرجت ماشي بالسيارة، إذا بالمرور توقفني تقول أنت ماشي عكسي، ليه؟ لأن الإنسان لا يدري، صح، كان منظرا عجيبا، ضيرت. أحد الأخوة يحكي لي موقفا عجيبا، يقول في قصص مثل هذا، وقتل ابن عمه، قتل ابن عمه وأصروا على القصاص، وولي الدم هو العم، سيقتل ابن أخيه، نزل ابن أخيه وخلاص، وبدأ القصاص في الساحة والكل منتظر لكي يقرأ الحكم ويضرب، فجل الضابط قال لا، لابد أن تأتي معي لتنظر في وجهي لترى هو القاتل أم لا، قال أعرفه، قال لا هذا قتل، فأخذه وقال هذا ابن أخيك، هذا الذي قتل ابنك. فنظر الولد إلى عمه، ونظر العم إلى ابن أخيه، وعينهما تذرفان، فإذا بالعم رفع يديه وقال عفوت عنه، فإذا بالناس يقومون يعانقونه ويبكون، وكان يوما مشهودا. هذا الذي حدثنا بهذا الحديث يقول كان يوما مشهودا، والناس يقبلونه، أحييته وأحياك الله، أحييته وأحياك الله، وقام الرجل والحمد لله لم يتم القصاص. الأذن. بشرى يقول بأن سيارته قد تعطلت في مجلس التحديث وذهب إلى الميكانيكي فقال 600 جنيه، فقلت دعا ربه وقال يا رب أنا أريد أن أذهب إلى دورة إعداد الفقيه وليس معي هذا المبلغ، قال فذهبت إلى آخر فقال لا، إصلاحها يكلفك 23 جنيه فقط، فصلحها وجاء بها والحمد لله، وهذه من بركة المجالس. هتعرف قبل ما تمشي، هتعرف يوم الامتحان قبل ما تمشي إن شاء الله بإذن الله. أخذ الحاجات معي. أقم الصلاة، أقم الصلاة. أحمد السلك على فكره لازم.

لا موت ولا حول يحيي ولا كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللهم ربنا وعطيت ربنا لا إله إلا الله لا نجاة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله المايك تهديد الشيخ ابو بكر في رياض بكره في مسجد كبير بكره بعد المغرب ولا العشاء بعد المغرب من بعد المغرب ولا العشاء كمان مسجد كبير بالرياض مسجد كبير بالرياض محاضره للشيخ وحيد الحسين بلو الشيخ ابو بكر بن بلو يلا بعد صلاه المغرب غدا ان شاء الله المغرب والعشاء من المغرب اللي بعد العشاء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يدعوكم المسجد الكبير بمركز الرياض غدا بعد صلاة المغرب محاضرة لفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي والشيخ وحيد عبد السلام بالي يدعوكم المسجد الكبير بمركز الرياض غدا بعد صلاة المغرب لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي والشيخ وحيد بن عبد السلام بالي واجب لك واجب لك لاز واجب لك مش عارف ايه السنة ما تبدأش غير لما اروح هناك ها ها ما تبدأش غير لما اروح هناك لا لازم تدرس ثلاثة البكرة. يا عم نجيب لك ثلاثة بكرة. خمسة بس شكل بس.